دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. لعلنا نكمل الحديث الذي تعرضنا له في حلقات ماضية عن أثر الإحسان على الفرد والمجتمع، رسمنا خطوطا مهمة جدا للمستمعين الكرام حول هذا الموضوع، رأينا كيف يتدخل الإحسان في بناء مجتمع مسلم، في بناء تعامل سليم بين المسلم وأخيه المسلم، ثم في بناء أمة إسلامية متكاتفة متعاطفة متعاونة، كما ضرب بذلك المثل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لعلنا نكمل الحديث حول هذه القضية إذا تكرمتم شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للإحسان في أقوالنا وأفعالنا. مما لا شك فيه أن الإحسان لو تمادى الإنسان في الكلام عليه لوجده مرافقا لكل حركة ولكل قول، ولكن ما حصل في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة ما هي إلا زيادات للتأكيد وبعض الإشارات لبعض الجوانب وبعض التذكير لإخوة المستمعين، نسأل الله التوفيق للجميع. ففي الحقيقة الإحسان له أثر عظيم على بناء المجتمعات، ويتضح ذلك في بعض الأدلة العمومية التي تقدمت في الحلقات الماضية، كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. من هذا المنطلق نشير إلى بعض الأدلة التي تصرح في عظمة الإحسان وهو إتقان العمل، كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، في رواية مسلم لا يغل عليهن قلب مؤمن، بمعنى لا يغل، لا يجد الغل في هذه الأمور الثلاثة، أو لا يخالطها غل، والغل معروف يدخل فيه الحسد ويدخل فيه الحقد ويدخل فيه البغضة ويدخل فيه البغضة. ولعظم هذه الثلاث التي سأذكرها في الحديث إن شاء الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام لا يغل عليهن، أي لا يوجد غل في قلب مسلم بهذه الثلاث، بل عنده الإخلاص والإحسان في المعاملات، في معاملات هذه الأمور الثلاثة. الأول إخلاص العبادة لله، هذا أول أمر من الأمور الثلاثة. فإخلاص العبادة لله يتأكد الإحسان بها، والإحسان بها عبادة موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، وعبادة خالصة من الشرك وشوائبه، من الشرك وشوائبه، وعبادة خالصة من التوسلات بالمخلوقين إلى الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمعناه لو صرف شيئا من مما هو خاص لله من العبادات أصبح غير محسن، وأصبح موصوف بهذا الوصف وهو وجود الغل. وأنواع العبادات الخاصة لله التي لا تصرف لله كثيرة جدا كثيرة، وهي قل لا إله إلا محمد رسول الله، والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والاستعاذة والذبح تقربا لغير الله، كل هذا ينافي الإخلاص، والنذر لغير الله تقربا، والاستعاذة بغير الله فيمن أقدر عليه إلا الله، والاستعانة بغير الله فيمن أقدر عليه إلا الله، ودعاء غير الله فيمن أقدر عليه إلا الله. فمعناه إذا جاء بشيء من هذا القبيل فإنه قد وجد فيه الغل، وشاب هذا الغل الإخلاص، فإخلاص العبادة لله يجرد من هذا الغل. الثاني مناصحة وولاة الأمور، ولاة الأمور والمسلمين، والنصح مأخوذ من اللغة وهو ضد الغش، عسل ناصح يعني صافي مصفى ليس فيه شوائب. والمناصحة معناها أن يكون ناصحا فيما يعمله فيما ولي عليه، وأن يكون ناصحا فيما يقوله. وهذا دليل واضح على مراعاة جانب ما يضبط المجتمع المسلم، ومراعاة ما يعين على تنفيذ الحدود وإيقاف المقدمين على المعاصي وإعانة المطيعين، لأن قال مناصحة. ويفسر هذا الحديث الآخر الدين النصيحة، فحصر عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فمعناه إذا فقد هذه النقطة وهذا الجانب فقد فقد جانبا من جانب الإحسان في هذا الأمر المهم. الأمر الثالث ملازمة جماعة المسلمين، فلزوم جماعة المسلمين لا يصح لمسلم أن يجد غلا فيها أو غلا عليها، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحريم التفرق بسبب البدع أو المبتدعات في الدين أو المثيرات التي تدعو إلى تفرق الجماعات وتشتتها. وقد جاء في القرآن الأمر على ذلك والنهي عنه والسنة، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والرسول عليه الصلاة والسلام في آخر وصية وصاها الصحابة لما خطبهم خطوة ضربت من العيون وأجلت من القلوب قالوا أوصنا كأن وصية مودع، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومعلوم أن هذا يدل على حسن الإنقياد في طاعة الله، ولا يعني كون الفرد يؤمر بمعصية فينقاد، فهذا أمر واضح. إذا أمر الإنسان بمعصية فقيل له اشرب هذا الخمر يعتذر، وإذا أمر أن يفعل ظلما فيعتذر عن ما أمر به، وإذا أمر بقتل إنسان ظلم فهكذا كونه يؤمر بمعصية. وأما ما أمر به هنا ونهي عن وجود الغل والحسد فيها وأمر بالإحسان، فهو لزوم الجماعة بألا يفارقهم في ابتداع في الدين ولا يعصي فيما أمر به من مما هو مصلحة للمجتمع. فما أعظمه من حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العبادة لله، ولزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة. وثم وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال. فهذا دليل على عظم لزوم الجماعة وعلى فائدة الجماعة وعلى أنه لا يصح أن يجد المسلم غل على هذا الأمر، وأنه يجب عليه أن يحسن، أن يحسن، ليكون أن الإحسان هنا لزوم الجماعة. يزيد توضيحا لفظ الحديث الذي أشرت إليه، الدين النصيحة، لزوم الجماعة مع يعني إظهار جانب المناصحة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث، مع إظهار جانب المناصحة فيما يستطيعه وبما يتيقنه وبما يقصد به الخير، لا جانب المناصحة ليتطاول، أو جانب المناصحة ليوبخ، أو جانب المناصحة ليظهر أنه أعجب وأنه يقدر وأنه هذا لا، هذا منهي عليه عنه، وأمر بجانب المناصحة التي يغلب جانب المنفعة بها، سواء كانت سرا أو بيان منكر اغتنم الوقت في بيان أنه منكر. المقصود إذا كان يقدر جانب المصلحة فلا، فهذا هو ما يقول به، وهذا هو ما يأتي فيه النص، لأن السكوت أحيانا عن الإنكار قد يكون إحسان، وذلك إذا قدر أن كلامه سيترتب عليه مفسدة كبرى، فيكون الإحسان في السكوت، ولا يعني أن سكوته تحليل هذا المنكر، ولكن يعني أنه رأى بأن كلامه لا يفيد ما يغيره أو لا يفيد المجتمع، أو فالسكوت عن أمر تركه خير إحسان، لأننا نبحث في الإحسان. في حديث يوضح هذه المعاني وهو الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن الهدف من الإحسان كما تفضلتم يا شيخ هو أن يضبط الأمة، يضبط الفرد، يضبط المجتمع للسير على منهج صحيح تسير به الأمة إلى الله عز وجل. هذه من آثار الإحسان. نعم، وهذا هو الأمر الذي ركزنا عليه، وإن كان وقت البرنامج قد انتهى، لكنه يعني إشارة في ختام هذه الحلقة إلى هذه القضية المهمة، ألا وهي قضية أثر الإحسان، أن يلتمسه المسلم، أن ينضبط في هذا الإطار حتى يكون أثر واضح على الفرد والمجتمع بإذن الله تعالى. نعم، هذا هو المطلوب. نسأل الله تعالى ييسر الخير للجميع، ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتجدد معكم لقاء بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير فضيلة الشيخ. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.